الله الرحمن الرحيم. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا وعدا عليه حقا التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Yeah. الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن Thank you. فَأَرَوْا وَلَا يَنَالُونَ مِنْ يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون ولا ليجزيهم الله أحسن ما كانوا